لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك.